يقال افرق اقضي، افرق اقضي. ايش افرق؟ هل فيه الايه افرق؟ وش معناها عند الشر؟ ها؟ ما بين وضعه. لا ما لا بد لا بد. يقول أما قول افرق اقضي فمعناه أظهر الأمر وافصله بحيث لا تبقى شبهة. بحيث لا تبقى شبهة. وفي بعض النسخ يقال افرق اقضي فلا يكون من فلا يكون من كلام مجاهد، ويؤيده إعادة قوله بعده وقال مجاهد. بس ما ما ما في الآية افرق. ها؟ ايش؟ اي معروف. هو لو قال اقضي افرق كما قال تعالى افرق بيننا وبينكم الفاسقين، يعني يفصل بيننا. قال مجاهد وان احد من وقال مجاهد وهو امام التابعين في التفسير، وقد اخذ تفسيره عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، قال في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد مشكلة، كيف دخلت إن الشرطية على أحد وهي اسم؟ خرجها علماء النحو على الوجوه التابعة. أولاً أنه لا مانع من أن يلي حرف الشرط حرف الشرط اسم، لا مانع أن يلي الاسم حرف الشرط. وعلى هذا القول يكون قوله أحد مبتدأ واستجارك خبره وفأجره جواب الشرط، وهذا مذهب الكوفيين. ونظير ذلك قوله تعالى إذا السماء انشقت، يقولون السماء مبتدأ وانشقت خبره. والقول الثاني أن أحد فاعل مقدم، وأنه لا بأس بتقديم الفاعل. وعلى هذا فيكون تكون الجملة فعلية أو اسمية؟ فعلية. والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، لكن قدمت أحد، يقيل وإن أحد من المشركين، وهذا أيضا مذهب الكوفيين جواز تقديم الفاعل. وعلى هذا فقولك زيد قائم زيد قام، يقول زيد فاعل مقدم وقام فعل ماضي وليس به ضمير. والقول الثالث قول البصريين، وهم في الغالب متشددون، يقولون أحد فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين. والمبتدئون في الطلب في طلب العلم يقول التقدير وإن استجارك أحد استجارك، هذا غلط، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فأنت إذا أردت التقدير تقول التقدير وإن استجارك أحد، ولا تجيب استجارة، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر من وجه، ولأنك إذا قلت وإن استجارك أحد من استجارك ظن السامع أن الثانية جواب إيش؟ جواب الشرط، وهذا غلط. طيب، على كل حال لدينا قاعدة دل عليها القرآن، وهي أن نتبع الأيسر من أقوال النحويين لأننا لا نأثم بذلك، دل عليها القرآن والسنة، نتبع الأيسر. الدليل من القرآن يريد الله بكم اليسر، الدليل من السنة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما شرط ما لم يكن إثم، وحن نقول إن شاء الله ليس علينا إثم إذا كان الكلام لا يتغير به المعنى فإننا نتبع الأسهل. نعم، وقد علمتم الآن أن اتباع الأسهل في النحو إذا لم يكن فيه محذور دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة. طيب، استجارك أي طلب الجوار، والجوار يعني المنع والحماية، فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني لو قال رجل من الكفار الحربيين أجيروني حتى أسمع القرآن لعلي أنتفع به، فالواجب علينا أن نجيره ونقول طيب تفضل حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع وكان له قلب وإن لم يكن مسلما فسيتذكر، لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله وقال أريد أن أرجع، هل نقول لا ترجع، لابد أن تؤمن وإلا قتلناك لأنك تلعب عليه؟ الجواب لا، ثم أبلغه مأمنه. انظر إلى تعامل أو إلى معاملة الإسلام لغير أهله، نرده إلى مأمنه أي إلى المكان الذي يأمن فيه وهو أرضه، أرض الكافر، ولا نقول أنت لعبت علينا سمعت كلام الله ولم تؤمن نجب رأسك، بل نقول نردك إلى مأمنك، فإن اهتديت فسنجدك وإن لم تهتدي فالحرب بيننا وبينك. نعم، ثم أبلغ أمره. يقول يأتيه إنسان حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه، حيث جاءه أي من المكان الذي جاء منه. ثم قال النبأ العظيم القرآن، يشير إلى قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أو إلى قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وسواء هذا أو هذا فالمعنى واحد. النبأ العظيم يقول، والظاهر أنه يريد النبأ لقوله بعده صوابا حقا، يعني إلا من أذن له الرحمن وقال صواما، وهذه في أي مكان؟ في القرآن، في النبأ، أليس كذلك؟ طيب، حقا قال في الدنيا وعمل به، يعني يسمع القرآن في الدنيا ويعمل به، أو قال صوابا يعني حقا في الدنيا وعمل به أي بالحق في الدنيا، لأنه إذا عمل حقا في الدنيا فإنه يكون من أهل الشفاعة فيؤذن له. على كل حال المؤلف ما ذكر حديثا في هذا الباب، ولعله لم يجد حديثا على شرطه يتعلق بهذا الباب، والحاصل في هذا الباب أن الأمر من الله والدعاء والعبادة ممن؟ من المخلوقين، والرسالة والإبلاغ على من؟ نعم، على الرسل، إنما عليك البلاغ، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، والعلماء ورثة الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا ما وجب على الرسل أن يبلغوا. وأما الهداية فإلى الله، أن تبلغ الشرع فإن اهتدى الناس فهذا لك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. نعم مصطفى. لا لا ما قلنا في ربيع، قلنا أقرب الأقوال أنه في ربيع ولا نلزم به. أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنوات. نعم. كيف كان يصلي المسلمون؟ يصلون ركعتين الرباعية. يصلون الرباعية ركعتين حتى هاجر فصارت أربعة. إيش؟ نعم. ها؟ هل بعث إليه؟ من؟ الملائكة عندما كان يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل يستفتح ويقول معي محمد. نعم نعم. البعث بعد الرسالة. ما يعلم يا شيخ. لا. سنوات. إيه لا، لو يمضي ألف سنة، لو يمضي ألف سنة وهم لم يبلغوا ما علم. والملائكة في السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو ركع أو ساجد. ولهذا قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم زكي. مستغلون. سمعتم السؤال؟ يقول هل يدخل في ذلك السواح الذين يأتون إلينا فيصورون معايبنا ويشوهوننا أمام أممهم التي يزعمون أنها راقية متحضرة، أو لا يدخل؟ هل السواح جاءوا يقولون خلونا نسمع كلام الله؟ أبداً. لكن على كل حال السواح لهم عهد، لهم عهد لا يجوز الاعتداء عليه، لأن لهم عهد مع ولاة الأمور، لكن لا يدخلون في الآية أنهم مستجارون لأجل أن يسمعوا كلام الله. نعم. بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى في قصة المعراج، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينه أم بقلبه أو بفؤاده؟ رأى إيش؟ الله عز وجل. لا لا، هو ما رأى من آيات الله، ولهذا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما الرب فإنه لم يره. لا لم يره. أقول لك لم يره بعينه. ما أقول لك رؤية الآيات. نعم. لا رؤية الآيات بالعين. رأى سترة المنتهى وصفى لنا ورقها وصفى لنا نبقها. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله تعالى لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ويتعلق بتوحيد العبادة وبتوحيد الربوبية. لا تجعلوا لله أندادا أي نظراء ندا لله، فيكون فيه رد على أهل التمثيل، وهذا يتعلق بتوحيد الصفات، ورد على عباد الأصنام، وهذا يتعلق بتوحيد العبادة، ورد على من زعموا أن للعالم خالقين فيتعلق بتوحيد الربوبية. فإن قال قائل: وهل في الآية رد على أهل التعطيل؟ فالجواب نعم، مع أن أهل التعطيل لا يمثلون، لكن نقول نعم فيها رد على أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل بنوا تعطيلهم على فهم خاطئ وهو التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، لأنه مثلا فهموا من إثبات اليد أنها يد كأيدي المخلوقين، هذا إيش؟ تمثيل. ثم قالوا: وبناء على ذلك يجب أن تفسر اليد بالقدرة، فعطلوا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. المعطل ممثل معطل، والممثل ممثل معطل، كيف هذا؟ تصور كيف تمثيل المعطل؟ قلنا إنه مثل أولا وعطل ثانيا، ونقول في الممثل إنك معطل، لأنك عطلت النصوص الدالة على أن الله ليس كمثله شيء. كل نص يدل على نفي التمثيل فالممثل إيش؟ قد عطله. الثاني أنك عطلت الله من كماله الواجب، صح؟ لأن تمثيل الخالق بالمخلوق نقص. الثالث أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، لأن النص الذي أثبت به الصفة لا يدل على صفة مماثلة لله للمخلوقين، يدل على صفة مضافة إلى رب لا يماثل المربوب. عرفتم يا جماعة؟ فصار الآن كل ممثل معطل من ثلاث أوجه: كل معطل فهو ممثل لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. طيب، إذن كل منهما جعل لله أندادا، وقال جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا معطوف على قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، وهو عز وجل لا ند له. ذلك رب العالمين، وأين الند الذي يكون ربا للعالمين؟ لا يوجد. إذن فأنتم كاذبون في جعل الأنداد لله. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إله آخر، لا يدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة، عجيب، الاثنين، لا يدعون مع الله إلها آخر دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لكن دعاء المسألة فيما يمكن أن يجيب جائز. لو دعوت إنسان وقلت: تعال احمل معي هذا المتاع، هذا جائز. أما دعاء العبادة فلا يجوز بوجه من الوجوه إلا لله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولقد أوحي، الجملة هذه مؤكدة كم؟ أنت مؤكدة بكم؟ لقد أوحي. نعم، ولقد أوحي إليك. لا أحد يتكلم يا جماعة، الله المستعان. هل ترى فيها تأكيدا أو لا؟ أنت ها؟ لا، كفر الخطأ ما هي توكيد. ما شاء الله. طيب، عبد الرحمن، الواو للتوكيد؟ ما هي للتوكيد، حرف عطف. اللام للتوكيد. طيب، وغير اللام والقسم المضمر وقد، ثلاثة مؤكدات. وهذه تأتي في القرآن كثيرا، فتقول إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. لقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قول لئن أشركت، هل الموحى لمن قبله أنه قيل له لئن أشرك محمد ليحبطن عمله؟ لا، أوحى إلى كل واحد فقيل له إيش؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن فالجملة موزعة على كل واحد، ما هي للرسول فقط، كل واحد أوحي إليه هذه الجملة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية فيها إشكال، كيف يقال للرسول عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ فقال بعض العلماء: أي لئن أشركت أمتك ليحبطن عملك. أما هو لا يشرك، لكن المعنى لئن أشرك أحد من أمتك ليحبطن عمله. وهذا نظير قول من قال: فاستغفر لذنبك، أي لذنب أمتك، أما هو فلا يذنب. وهذا كما ترون جواب ليس بصحيح، لأن الخطاب نص: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولكن الجواب الصحيح أنه لا يلزم من تعليقه بالشرط أن يقع المشروط، لا يلزم. ونظيره قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ لا يمكن. فالتعليق بالشرط لا يلزم منه أتم وقوع المشروط. فهنا إن شرط، المشروط أشرط، جواب الشرط لا يحبط النعمل. نعم، إن أشرك حبط عمله، لكن هل معناه يشرك؟ لا. تقول الإنسان: إن قتلت زيدا قتلناك. هل يلزم أن يقتل زيدا؟ لا يلزم، بل قد يكون ممتنعا، كما كان الشرك في حق الرسول ممتنعا. وهذا الجواب ما فيه إشكال ولا فيه أي تعقيد. لأن الشرك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. الشاهد قوله: بل الله فاعبد، حيث خص العبادة بمن؟ بالله. ووجه الاختصاص تقديم المفعول، بل الله فاعبد. ولهذا قال المعربون في الفاء: في قوله فاعبد إنها زائدة لتحسين اللفظ، وأن أصل التركيب بل الله اعبد، لكن من أجل تحسين اللفظ زيدت الفاء كما زيدت في قولهم فقط بمعنى قط، فزادوا فقط ألفا لتحسين اللفظ. أعطي فلانا 100 درهم فقط كقولك أعطي فلانا 100 درهم قط، يعني فحسب لا تزد، لكن زيدت الفاء لتحسين اللفظ. وعلى هذا فالآية فيها دليل على أن الله وحده جل وعلا هو المختص بالعبادة، وأنه لا يعبد أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكن من الشاكرين، الشاكرين إيش؟ الشاكرين الله على نعمه. ومن أكبر النعم أن يوفقك الله عز وجل لعبادته وحده. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذاك إيمان. وهم يعبدون غيره، يعني أن عكرمة رحمه الله فسر هذه الآية تفسيرا واضحا جدا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما هو الإيمان الذي آمنوه؟ هو الإيمان بالربوبية. وما هو الشرك الذي أشركوا به؟ هو الإشراك في الألوهية. واستدل عكرمة لكونهم مؤمنين بالربوبية بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم، ما الجواب؟ لا يقول الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. والمؤلف ما ساق الآية على أنها آية، بل هي من قول عكرمة، يعني أن هؤلاء يقرون بالربوبية وأن خالق السماوات والأرض وخالقهم هو الله، لكن هم يعبدون غيره، وهذا شركه. فالآية إذن واضحة جدا. وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبيته، إلا وهم مشركون أي في ألوهيته. نعم. كذلك أيضا غيرهم، يوجد من يؤمن بالله وهو مشرك، من كان همه المال فهو مؤمن بالله مشرك، مشرك. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسماه الرسول عبدا. فالذي يؤثر المال على الأعمال الصالحة وإن عملها يعتبر إيش؟ مشركا عابدا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نقول في حقه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنسان تقلد وترا، علق تميمة المحرمة، نقول له: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، ثم قال وما البخاري: وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكر هنا خلق الأفعال لأن من أهل القبلة من أشرك في خلق الأفعال، من القدرية أشركوا في خلق الأفعال، قالوا إن الإنسان خالق عمله وخالق كسبه، فأخرجوا قسما من الحوادث عن خلق الله عز وجل. كل أفعال الناس والمواشي وغيرها كلها خارجة عن خلق الله، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس المشركين، لأن المجوس المشركين يقولون إن الحوادث لها خالقان، ظلمة ونور، فالشر خالقه الظلمة والنور، والخير خالقه النور. هؤلاء القدرية يقولون الحوادث التي تكون في الكون منها ما يخلقه الله وهو فعله، ومنها ما يخلقه غير الله وهو فعل العباد. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة خلق أفعال العباد في باب لا تجعلوا الله أندادا، ردا على المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان خالق عمله وكسبه، فيكونون بذلك إيش؟ مشركين جاعلين لله أندادا. خلق أفعال العباد، لو قال قائل ما هو الدليل على أن الله خالق أفعال العباد؟ قلنا استمع إلى البخاري، استدل بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، وهل أفعال العباد من الشيء أو لا؟ إذا تدخل في العموم أو لا تدخل؟ نعم تدخل في العموم. وقوله فقدره تقديرا، هل المعنى أو هل المراد بالتقدير التقدير الأول وهو القضاء، أو المراد به شيء، أو المراد به التسوية؟ نعم، خلق كل شيء فقدره، أي سواه وجعله على قدر معلوم، كقوله الذي خلق فسوى، أو المراد التقدير الأول الذي قدره الله في الأزل؟ نعم. طيب إذا قلنا بالثاني أنه التقدير الأول الذي قدره الله في الأزل، صار أشكل علينا الترتيب، لأننا على هذا التقدير تكون التسوية قبل الخلق وقوعاً، وهي الآن بعد الخلق ذكراً، فما هو الجواب؟ ما أدري، الظاهر أنكم ما فهمتم. زين، إذا قلنا فقدره تقديراً، قدره تقديراً يعني قدره في الأزل قبل الخلق، لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. فإذا قلنا قدره تقديرا أي في الأزل، فأيهما السابق، الخلق أو التقدير؟ التقدير. طيب هنا قال خلق كل شيء فقدره، والفعل الترتيب، فكيف يكون هذا؟ قالوا إن هذا من باب الترتيب الذكري، يعني أخر التقدير ذكرا وإن كان سابقا واقعا، بحسب الوقوع التقدير قبل الخلق، بحسب الذكر التقدير بعد الخلق، وهذا يسمى الترتيب إيش؟ الذكري للواقع، هذا ترتيب ذكري. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية وموجود في القرآن. يقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. ومعلوم أن سيادة الجد سابقة على سيادة الأب، وسيادة الأب سابقة على سيادة الابن، لكن يقول هذا من باب الترتيب الذكر. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. ومعلوم أن تصويرنا وخلقنا بعد سجود الملائكة لآدم، فهذه الآية أيضا فيها ترتيب ذكري. إن لم نقل إن المراد بقول خلقناكم أي خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فإن قيل هذا معناها فالترتيب على ما هو عليه. طيب، القول الثاني أن التقدير هنا بمعنى التسمية، خلق كل شيء فقدره أي جعله على قدر معلوم وسواه، ولقوله تعالى الذي خلق فسوى. وعلى هذا الوجه يكون الترتيب واقعيا ولا إشكال فيه. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أن الله خالق أفعال العباد لأنه خلق كل شيء. وهنا قد يشكل على الإنسان كيف يكون الله خلق أفعال العباد مع أن الفعل فعل العبد، فالمصلي هو العبد، والصائم هو العبد، والقائم هو العبد، والآكل هو العبد، والشارب هو العبد، والمتخلي هو العبد، والمتوضي هو العبد. كيف يكون هذا خلقا لله عز وجل؟ يقال: وجه ذلك أن فعل العبد ناشئ عن أمرين، فعل العبد ناشئ عن أمرين: إرادة جازمة، وقدرة. إذ لولا الإرادة لم يفعل لعدم الإرادة، ولولا القدرة لم يفعل ليش؟ للعجز. فمن الذي خلق إرادته وقدرته؟ الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فهذا وجه كون أفعالنا مخلوقة لله، أن أفعالنا ناشئة عن إيش؟ عن إرادة جازمة وقدرة. والذي خلق الإرادة والقدرة هو الله، فما نشأ عنهما فهو خلق الله، لأن خالق السبب التام خالق للمسبب. يبقى عندنا إذا كان هذا خلق الله، فكيف يعذبنا الله على فعله؟ نقول: إن هذا خلق الله وليس فعله، الفعل فعل، فالآكل نحن ولا الله؟ نحن. الشارب نحن، المصلي نحن، الصائم نحن، وهلم جرا. فهو فعلنا ويضاف إلينا وهو خلق الله عز وجل. فالمباشر إذن من؟ الإنسان ولا الله؟ الإنسان هو المباشر، ولهذا يجازى على عمله لأنه مباشر له. والخالق باعتبار السبب التام هو الله عز وجل، وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن لما ضاق بطان القدرية وضاق بطان الجبرية عن الجمع بين المنقول والمعقول، ذهبت الجبرية إلى المنقول وذهبت القدرية إلى المعقول، كيف الماء؟ الجبرية أخذوا بنصوص العموم في القضاء والقدر، وقالوا ما وليس، وقالوا ليس للإنسان أي قدرة وأي حركة وأي قوة وأي إرادة، والإنسان مسكين مسير مكره مرغم، فالذي ينزل من السطح في الدرج رويدا رويدا كالذي يلقى من السطح بغير اختيار. هذا صحيح؟ نعم. عقل لا، لكنهم يقولون هذا شرع، لأن الكل بقضاء الله وقدره، والإنسان مجبور. قالوا لهم على تقديركم هذا يكون الله سبحانه وتعالى ظالما لعباده حيث أجبرهم على فعل المعصية ثم عاقبهم عليها، وهل هذا إلا عين الظلم؟ تجبر على أن يفعل ثم تعذبه. لو قلت لولدك مثلا يلا كل هذه الخبزة، وأنت قد هيأتها للضيوف، خبزة وإدام هيئة للضيوف، فقلت كل هذه الخبزة والإدام، قال يا أبتي هذا للضيوف، يأتي الضيوف ما يجدون شيئا، كل وإلا ضربتك أو قطعت رأسك. أجبر حتى أكل، أكل، فلما أكل ضربه. ليش تأكل طعام الضيوف؟ هذا ظلم ولا عدل؟ ظلم واضح. كان يجبر بالأول ثم بعدين يعاقب على ما أجبر عليه. فقيل لهم إذا قلتم إن الله مجبر الإنسان على عمله ثم يعمل المعصية قهرا ثم يعاقب عليها، هذا ظلم. قالوا ما شاء الله، الملك لمن؟ لله ملك السماوات والأرض، والمالك المطلق يتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يتصور الظلم في حقه لأنه تصرف في إيش؟ في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس بظالم. ولهذا قالوا إن الظلم في حق الله مستحيل لعينه. قال ابن القيم في النونية والظلم عندهم المحال لذاته، ما يمكن ظلم، الظلم أن تتصرف في حق غيرك، أما في حقك ما هو ظلم. عرفتم؟ فماذا نقول مع هؤلاء؟ نقول إن هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى قد نفاه عن نفسه، فقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي حرمت الظلم على نفسي. وهذا يدل على أن الظلم ممكن في ذاته، وأنتم تقولون مستحيل لذاته، لأنه لولا إمكانه بذاته ما صح أن يتمدح الله بانتفائه عنه، أليس كذلك؟ فلولا أنه قادر على الظلم لكن تركه لكمال عدله لم يكن في انتفاء الظلم عنه مدح. فالظلم ممكن في حق الله، ممكن عقلا، لكن شرعا لا يمكن، وبمقتضى عدله لا يمكن. فالحاصل الآن فهمنا الرد على من؟ على الجبرية. جاءنا القدرية، نكمل البحث لو تأخرنا قليلا. جاءنا القدرية قالوا نحن أصحاب المعقول، والقدرية لاحظوا أنهم هم المعتزلة، والمعتزلة عند كثير من الناس هم أصحاب العقول وهم النظار، أصحاب النظر قالوا نحن أسعد بالدليل من الجبرية مساكين. كل إنسان يعرف أنه يفعل كما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل إنسان يعرف أنه يخرج إلى المسجد ويرجع إلى البيت، يخرج إلى الدكان يبيع ويشتري، لا يجد، لا يحس بأن أحد يكرهه إطلاقا. ولو قال أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني فقيل له في المكان الفلاني سبع يأكل، وش يقول؟ عجلت. هل أحد أجبره على الإرادة الأولى وعلى الإرادة الثانية؟ ها؟ لا. وقالوا إننا إذا قلنا بذلك تبين كمال عدل الله عز وجل حيث عاقب من عصى، لأن يعصي يعصي بإيش؟ باختيار المشيئة، وبه يتبين كمال العدل. فنحن أصحاب العدل، ولذلك هم عندهم أنهم أصحاب العدل. وهذا في المعقول أقرب من مذهب من الجبرية لا شك، وهو في الحقيقة هو الذي يشكل على الإنسان. ولا الأول ما حد مشكل، ما في إشكال. الأول كل يعرف أنه يفعل باختياره ويترك باختياره ولا إشكال فيه، لكن المشكل هذا إذا قالوا إن الإنسان يفعل فعلا مستقلا ما لا دخل فيه، ليس الله فيه دخل ولا قدره الله، يعني ما شاءه ولا خلقه، كل منهما أي من الطائفتين عجز بطانه عن الجمع بين الشرع والعقل. أما أهل السنة فقالوا كل منكم معه حق. الجبرية معهم حق، وهو أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء مخلوق لله، نوافق على هذا. المعتزلة معهم حق في أن الإنسان يعمل باختياره فعلا وتركه، ولا أحد يجبره في ظاهر الحال، هو مريد مختار فاعل. ولهذا إذا جاء الفعل بغير إرادته فإنه يعفى عنه، لو أكره على الفعل فلا حكم لهذا الفعل. ولكن نقول هذا الفعل الاختياري الذي يقع منا نعلم علم اليقين أن الله قدره سابقاً، وأن الله خلقه لاحقاً، وعرفتم وجه خلق الله له. ما وجهه؟ أن فعل العبد ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة، والإرادة والقدرة مخلوقة لله عز وجل، وما نشأ عن السبب فله حكم المسبب، أي أن ما نشأ عن القدرة والإرادة التي مخلوقة لله فإن خالق السبب التام خالق للمسبب. وبهذا نجمع بين الشرع والعقل، بين الشرع والعقل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأكثر ضلال العالم إذا تأملته وجدت السبب فيه أنهم ينظرون إلى النصوص من زاوية واحدة، ولو نظروا إليها من كل الزوايا لهدوا. نسأل الله يهدينا وإياكم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبدو لي أنها ما زالت مسألة التكفير بالجهل، ما زالت مشكلة عليك،

الواجب عليهم أن يبحثوا ويتوقفوا. فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث وهم باقون على الحكم بما يقتضيه الجهل، يعني بمعنى أنهم مسلمون. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذرون، لأن الواجب أن يبحثوا. وأظن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال إن هؤلاء يعتبرون مفرطين ومقصرون في طلب الحق، ولكن لا حكم كفرهم. أظن ظنا، ولا تعتمدوا هذا حتى تراجعوا. نعم. من يجب إيه؟ كيف يجب أن ندعو إلى الإسلام حتى الكفرة اللي بيننا من عمال وغيرهم؟ يجب، ولا سيما الذي يشتغل معهم كثيرا، فإنه يتمكن من دعوتهم للحق وبيان الدين الإسلامي، ثم إن اهتدوا فلهم وله، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. نعم. إيش؟ ما هو على كل حال، لأنه قد يقرأها ولا يعرف معناها. لكن ما أحسن أن يكون هذا الذي عندهم مختلط وهو مختلط بهم أن يدعوهم شيئا فشيئا، ويبين لهم إذا استطاع بالأدلة العقلية أن دين الإسلام هو الحق. نعم. السلام عليكم يا شيخ. طيب كيف يا شيخ يعني قسم العلماء العلم إلى قسمين، علم واجب وعلم العلم به كفاية؟ أي نعم، هذا صحيح. العلم الذي تحتاج إليه فرض عين، يعني علمك بأحكام الصلاة، أن ستصلي لا بد أن تعبد الله على بصيرة. والعلم قد يكون من الكتب وقد يكون بمشاهدة الناس. أكثر الناس الآن يصلون بمشاهدة الناس، لما قرأوا الكتب. وأما الكفائي فهو الذي لا تحتاجه أنت لكن تحتاجه الأمة، كالعلم بأحكام البيع والإيجار والرهن والوقف وما أشبه ذلك. إذا كنت أنت لست بائعا ولا مستأجرا ولا موقفا وما أشبه هذا. نعم. العلم التوحيد شيء. نعم. بلى، العلم بالتوحيد واجب، لكن هؤلاء الذين يشركون ما ظنوا أن هذا هو نفي التوحيد، وقد قيل لهم هذا هو التوحيد وهذا هو الذي ينفعكم. سم عندك كلام ابن القيم في الزاد؟ أنت ذكرت للبارح أنه تكلم فيه، لكن ما عدى ابن القيم. ها؟ ابن القيم في الزاد ذكرنا ثمانية. كيف؟ ذكرنا ثمانية أوهام للشريك. نعم. لكن ما سردها. إيه. لكن ابن حجر حصر في آخر كلامه. زين، طيب عطني. جينا بالقسطلاني لكن ما دام حصرها. نعم. بس تقول ما حصره. ما ادري اذا كان وقف على موطن. ها؟ ان كان وقف على موطن ما وقفت عليه. ما حصره. حصرها؟ لا زال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومجموع ما خالفت في رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء، بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. الثاني: كون وش اللي أخطأ فيه؟ مكان من؟ إبراهيم وموسى، فإنه زعم أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة، والأمر بالعكس. إدريس